فنصل درسنا بعون الله وتوفيقه بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي تضمنت عقيدة أهل السنة والجماعة التي جملتها هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كنا قد وصلنا في تفاصيل هذه الجملة مع الشيخ ابن تيمية ومع شارح العقيدة الشيخ الهراس وصاحب التنبيهات الحاج بن رشيد. كنا قد وصلنا إلى قول الشيخ: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه المسألة، مسألة الاتباع، مسألة عظيمة، فطريق أهل السنة والجماعة وسبيلهم هو اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التنبيهات: الطريقة هي السبيل والمنهاج. قوله طريقة أي سبيل ومنهاج. قوله السنة، السنة لغة الطريقة، وشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. قال: وقد تقدم شيء من الكلام على السنة وإطلاقاتها، أن لفظ السنة يطلق ويراد به مقابل البدعة، يقال هذا سنة وهذا بدعة، فيدخل في ضمن السنة الواجب والمستحب والفرض لا شك من باب أولى، ويدخل في ضمن معنى السنة القرآن والسنة، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من غير القرآن، يدخل فيها الدين كله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في السنة بهذا الاعتبار، إذا كان السنة مقابل البدعة. وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفرض، يقال هذا فرض وهذا سنة في اصطلاح الفقهاء، والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، يقال هذا قرآن وهذا سنة، والمراد بالسنة هنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من غير القرآن بعد النبوة، بعد النبوة يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الرسالة وأرسل، نبي أبي اقرأ وأرسل بالمدثر. فبعد الرسالة كل أقواله وأفعاله وتقريراته كلها سنة. ومن هذه السنة ما هو واجب فرض، ومنها ما هو مستحب، لكنها تنحصر، ينحصر معناها في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من غير القرآن. هذه ثلاثة إطلاقات، هذه ثلاثة إطلاقات. وهذا الإطلاق الأخير هو معناها باعتبار العرف الخاص، وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. أيضا هذا مراد، هذا المعنى العام أو العرف العام مراد من إطلاق السنة. فأصبح لدينا أربعة معاني كلها يعني تراد من إطلاق لفظ السنة. فهذا المعنى الرابع هو ما لا يخص يعني بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يندرج على كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. نعم، ويدخل فيها السنة في الاعتقاد والسنة في غير الاعتقاد. قال ابن رجب: وكثير من المتأخرين يخصون السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. انتهى. وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن أهل السنة على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في التحليل والتحريم وغير ذلك. وهذا حق، مكانة السنة من الدين هي أنها مثل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهي مثل القرآن في المكانة، مستقلة بتشريع الأحكام، يعني المراد بها ما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. فهي مستقلة بتشريع الأحكام، وهي كالقرآن في التحليل والتحريم وغير ذلك، يعني مصدر من مصادر التشريع، مرجع من مراجع الدين، هي المرجع الثاني. المرجع الأول هو القرآن، والمرجع الثاني هو السنة. وأهميتها عظيمة، ومكانتها مكانة مهمة، حيث أنها مستقلة بتشريع الأحكام. فالحلال ما حل النبي صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم، والرسول عليه الصلاة والسلام اتحد أمره بأمر الله، ونهيه بنهي الله، فلا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا بما نهى الله عنه. فنهي أمر النبي أمر الله، ونهي النبي نهي الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب التسليم به، وهو عليه الصلاة والسلام رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد، بل هو رسول، رسول الله تعالى يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. قال: وما روي من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة، يعني ورد حديث موضوع مكذوب وضعته الزنادقة، يقتضي الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فإن وافقت القرآن قبلت، وإن خالفت القرآن ردت. وهذا أصل المبتدعة، هذا هو أصل المبتدعة، لأنهم يتذرعون أو يتسترون بدعوى اتباعهم للقرآن، ولا يمكن أن يتبعوا القرآن حتى يتبعوا السنة، لا يمكن أن يفهموا القرآن حتى يفهموا السنة. قال: هذا الأصل أو هذا الحديث الموضوع مخالف لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وقد تقدم الكلام على هذا البحث بأكمل من هذا، فارجع إليه، هذا في مبحث السنة، لأن الشيخ رحمه الله تكلم عن مكانة السنة في القرآن الكريم في هذه العقيدة بعد أن أورد الآيات الكريمة التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى، فتكلم هناك يعني في هذا المبحث بما هو أوسع كما ذكر، وأرجعنا إليه. قال: فصل. قال الشيخ: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجب الإيمان به ويجب أن يتلقى بالقبول. فقوله السنة تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه، والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، فالذي يرفض السنة لا يعرف المراد بالقرآن، لا يعرف تفسير القرآن، لأن السنة تفسر القرآن. فالسنة تبين القرآن وتوضحه، وتبين معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه. فتفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء، ويكون بذكر أحد أفراد الشيء. فإذا سئل عن معنى الخبز تأتي بفرد من أفراده وتقول هذا هو الخبز، فأنت تفسر الشيء بأحد أفراده، تفسره بضده، والضد يظهر حسنه الضد وحسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاء المقصود إلا بذلك. اللهم صل وسلم عليه. وما كانوا يفهمونه، يعني اعتبر فهمهم، فتفسير الصحابة وفهمهم هو أيضا المرجع في تفسير القرآن. قال سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، والحكمة هي السنة كما قاله غير واحد من السلف، قاله الإمام الشافعي وغيره في كتابه العظيم الأم والرسالة كذلك. فالحكمة هي السنة، قاله غير واحد من السلف، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. رواه أصحاب السنن، وإذا قال أصحاب السنن يعني مثل سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، وهكذا، من حديث المقداد بن معدي كرب. وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال عليه الصلاة والسلام حين سأله الصحابي أو قال له الذي يكتب كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي بنفسه ما يخرج منه إلا حق، ويشير إلى فيه. فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وورد أن جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، وهذا ذكره المروزي في وغيره في المروزي ذكر ذلك في كتابه السنة، وغير المروزي ذكروا ذلك من أصحاب الأسانيد، وهي رواية صحيحة أن جبريل ينزل بالوحي كما ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، إنها وحي يعني. فالوحي ينقسم إلى قسمين: قرآن وسنة. قال: وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. يعني ليس كل لفظ يفسره النبي صلى الله عليه وسلم أو كل آية، فبعض القرآن واضح تعرفه العرب من كلامها، كما قال ابن عباس: تفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، الحلال والحرام يعني، وتفسير يعلمه العلماء الراسخون في العلم لبعض الأمور الدقيقة، وهذا أيضا مرجعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الصحابة. ووجه رابع لا يعلمه إلا الله، وجه الرابع لا يعلمه إلا الله، وإنما دورنا أن نؤمن به ونقول كل من عند الله. فأولا يستدل على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، أئمة الهدى المقتدى بهم المشهود لهم بالرواية والدراية كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال. سبقا ذكرت أن القاضي عبد الجبار له كتاب، وهو من شيوخ المعتزلة، له كتاب المغني، وله شرح الأصول الخمسة للمعتزلة، وهو من أتباع الجهمية لا شك في تأصيله، لكن الموجب لذكره هو أني ربما نسبت هذه الكتب لأبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي هو أيضا من شيوخ المعتزلة، لكن هو يعني زوج أمي أبي الحسن الأشعري، أبو علي الجبائي هو غير القاضي عبد الجبار، فليحرر. على كل حال، أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال أمثال من ذكرت، أبو علي الجبائي، الرازي في تفسيره الكبير، هذا ليس فيه يعني ليس فيه تفسير، وإنما الذي فيه شبه، ربما يورد الشبهة ويحسن عرضها لكن لا يحسن ردها، كما قيل فيه كل شيء فيه إلا التفسير، كل شيء فيه إلا التفسير. هؤلاء أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات، وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. أيضا مثل الزمخشري، هذا من شيوخ الاعتزال. وتبينه يعني السنة، توضح القرآن وتكشف معناه. والبيان اصطلاحا قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال لحيز التجلي والوضوح. فالسنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب، كما في الصلاة والصوم والحج والبيع. الصلاة لولا السنة ما عرفنا أنها أربع، ولا عرفنا أنها خمسة أوقات، يعني ما عرفنا أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، ما عرفنا هذا إلا بالسنة. كذلك يعني كثير من أحكام الصوم والحج والزكاة الأنصبة ما عرفناها إلا بالسنة، والبيع، وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة والبيان. قال نعم في السنة. قال والبيان يحصل بالقول، على قوله وتبين القرآن، بيان القرآن يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل. قال ابن القيم رحمه الله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام: بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره، بيان للقرآن، وبيان ابتدائي يبتدئ الناس أو يسألونه، يعني بيانه عليه الصلاة والسلام يكون ابتدائيا، فالسنة عنه تكون ابتدائية، يعني ليس بيانا للقرآن، بل هو بيان ابتدائي لشيء من أحكام الدين، بيان ابتدائي يبتدئ الناس أو يسألونه، يبتدئ الناس به أو يسألونه. وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن صلى الله عليه وسلم. كذلك السنة تدل على القرآن، قال من الدلالة بكسر الدال وفتحها الدلالة الدلالة، كل هذا يعني جائز، وهو ما يقتضيه معنى الدلالة، هو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه. واسم الفاعل من الدلالة دال، ودليل وهو المبين والكاشف. ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى. وسميت مطابقة أو مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها، يعني وضع اللفظ مطابق لمعناه. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسمى، دلالة اللفظ على جزء مسمى، كدلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها. واحد قال أنا عندي لك أربعة وطلبت منه اثنين، قال لا ما عندي لك اثنين. قوله عندي لك أربعة تضمن أن عنده اثنين وعنده ثلاثة وعنده واحد، يعني هذه بداهة، فهذه دلالة تضمن. فقوله أربعة دل على أو تضمن دلالة على ثلاثة واثنين وواحد. نعم. أما دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج من مسماه ولازم لذلك المعنى، كلزوم الزوجية للفظ أربعة. قلت أربعة يلزم منها أن تفهم أن هذا العدد زوجي، ثلاثة عدد فردي، ففهمك أنه زوجي أو فردي هذا دلالة لزوم. فهمك يعني من لفظ أربعة أو من لفظ ثلاثة، دلك لفظ ثلاثة على أنه فردي دلالة لزوم. إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قلنا دلت على التوحيد بأنواع الدلالات الثلاث، دلت على التوحيد كله بأنواع الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. فدلت على توحيد الأسماء والصفات بماذا؟ بالمطابقة. ودلت على توحيد الربوبية، على الربوبية بالتضمن. ودلت على توحيد الألوهية باللزوم. نعم. فالسنة تدل على القرآن بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، وتعبر عنه أي تبين وتعرف، يقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه ومساوي له في الدلالة. فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. كونها تقيد المطلق هذا الذي قال عنه بعض الناس إن السنة تنسخ القرآن، والصحيح أن على الصحيح هو ما عليه الجمهور أن السنة لا تنسخ القرآن، ولكنها تبين يعني تبين أو تقيد الإطلاق، يعني يحصل فيها قيد الإطلاق. نعم. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون موافقة له. على كل حال هذا كله في بيان السنة، أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إجابة، أو محرمة موجبة لتحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، وكل هذا حق. اللهم صل وسلم. فطريقة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة عظيمة، أنهم يتبعون ما صح من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طريقتهم، وبه سموا أهل السنة. والسلفية تعني هذا، السلفية في الاصطلاح تعني اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته باطنا وظاهرا، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع، لأن الأمة إذا أجمعت، الصحابة إذا أجمعوا على أمر فهو من سبيل السابقين، فاتباع غير سبيل السابقين تولي عن الهدى ومشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع غير سبيل المؤمنين مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منهاج أهل السنة، هو طريقة أهل السنة، هو السبيل، سبيل أهل السنة. فالاتباع هو سلوك الطريقة والسير على منهاجه، سلوك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. قال ابن القيم رحمه الله: الاتباع سلوك طريق المتبع، والإتيان بمثل ما أتى به. انتهى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبع اتباعا مطلقا، وكذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا في الفعل متبعين للنبي فهو اتباع مطلق. أما من عدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل من كان يجتهد يعني من عنده هو، ليس له مرجع من النبوة، فهذا لا يتبع إلا يعني بمعرفة الدليل. فتقليد مثلا الإمام أحمد أو تقليد الحنابلة أو تقليد، على كل حال إذا لم يكن عن دليل فهو يسمى التقليد، لكن إذا كان عن دليل واتباع للدليل بعد استفراغ الوسع، بعد استفراغ الوسع واستنفاد الطاقة في البحث عن الدين، فهذا يعتبر اتباع، وإن سمي تقليدا فهو لا يضر، وإن سمي تقليدا فهو لا يضر. فبدلا أن أتبع يعني مذهب الحنابلة لكني أعرف حجتهم وأعرف دليلهم وأنا مقتنع بهذا الدليل وبهذه الحجة، لا يقال عني أني مقلد تقليدا يذم. التقليد أيضا قد يكون منه مذموم وقد يكون منه غير مذموم، ويأتي بمعنى الاتباع. ابن القيم رحمه الله يقول: الاتباع سلوك طريق المتبع، والإتيان بمثل ما أتى به، يعني من فعل. انتهى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به ما نهيت نعم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. شوف نقارن بين فاجتنبوه ونقارن بين قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، مما يدل على يسر ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام وسماحته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إطلاقا، ما قال يعني اجتنبوا شيء وخذوا بشيء، فاجتنبوه. أي نعم، فمسألة النهي يعني أعظم الامتثال في اجتنابها، أما الأمر فهو حسب الطاعة حسب الطاقة حسب الاستطاعة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون هذا نفي لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان؟ هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني قد يعني يكون معه أصل الإيمان ولكن يكون معه إخلال في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجد في نفسه بعض الحرج مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يسلم تسليما كاملا ومعه أصل الإيمان. فهنا المنفي كمال الإيمان الواجب، فلا وربك لا يؤمنون يعني الإيمان المطلق، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص مالك رأي مع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، مالك اختيار مع أمر الرسول ونهيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذا مقتضى الإيمان، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص نتلقى ما قضى به الله عز وجل وقضى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم بالإيمان والتسليم والقبول. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهنا لا يؤمن أيضا نفي الإيمان كمال الإيمان، نفي الإيمان المطلق لا نفي أصل الإيمان. قد يكون هواه غير تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون معه هنا ومع ذلك معه أصل الإيمان، لكن الإيمان المطلق إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والوعيد الشديد في الإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره من أعظم الفروض، بل كل قول أو عمل يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخالف ما عليه النبي وأصحابه فهو باطل مردود على فاعله كائنا من كان، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الرواية المتفق عليها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهنا من عمل أشمل لأنها تتناول كل عامل بخلاف السنة سواء أحدث ذلك العمل أو هو لم يحدثه ولكن عمل ببدعة أحدثها غيره. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي أشمل، هذه الرواية أشمل تشمل العامل والمحدث. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصحة العمل، شرط لصحة العمل. الإخلاص شرط صلاح العمل، الإخلاص شرط صلاح العمل، والمتابعة شرط صحته، ولا بد من هذين الشرط، بل مبنى الدين على هذين الأمرين الإخلاص والمتابعة، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق المسلمون على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد، بكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره. واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله. يعني إن أهل السنة هم الأولى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من يدعيها وهو مخالف للسنة، من يدعيها وهو من أهل البدع. فالأولى بحبه أتباعه عليه الصلاة والسلام، الأولى بحبه أتباعه وليس مخالفه. نعم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. فمن زعم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار أحاد لا تفيد العلم، فهو بعيد عن هذا التحكيم. يعني ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتبع السنة، ليس من أهل السنة. فيجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم الواسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه. من لم يأخذ دينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ثقة له بدينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة في البلاغ، لكن ليس واسطة في العبادة. اتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين: الأول اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أن هذه الواسطة تنفع وتضر، أو هذه الواسطة تؤدي إليها العبادة لتشفع عند الله، هذا شرك. هذا اتخاذ الواسطة بهذا المعنى شرك، شرك أكبر وكفر أعظم بالإجماع، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره. الثاني، يعني النوع الثاني من أنواع الواسطة، اتخاذ الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، فإسقاط هذه الواسطة كفر بالله. فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر. حدثني قلبي عن ربي، هذا لا يصلح. أي نعم. فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر. بعضهم يقول، قد يقول مثل هذه المقال لكن ربما لا يقصدها، يقول: أنا قلبي لا يكذبني، قلبي لا يكذبني، فما ألقى الشيطان في روعه وفي قلبه خلاص اعتبره حجة، قال: أنا قلبي يصدقني لا يكذبني. أي نعم، الله المستعان. أو يظن ويجعل ظنه حقا من غير يقين. على كل حال، حتى في أصول الفقه الآن دخلنا، أصول الفقه التي تدرس دخلنا يعني فيها من عبارات الضلال ما دخل. يقولون الأخبار الأحاد لا تفيد اليقين، يعني لا تفيد العلم، وهذا كذب، يعني صد عن سبيل الله، صد عن السنة. والقرآن، طيب قال القرآن صح أنه ما هو بآحاد، يعني ثبوته قطعي، لكن ظني الدلالة بعد. إذن عزل القرآن وعزل الحديث. فإذا رأيت شخصا يعزل السنة فاعلم أنه يعزل القرآن. وفي أصول الفقه التي يعتمدونها يقول: السنة أخبار آحاد، فهي ظنية الثبوت ظنية الدلالة، والقرآن قالوا القرآن صحيح قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة أيضا. إذا ماذا بقي؟ بقي زبالة ذهنه أو الزبالة التي ورثها عن الضلال. فسبحان الله تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا حق لله. نعم. قال فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسل وأنبياء فهو كافر، أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو أنه محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. يعني ما هناك علم باطن وعلم ظاهر، فالعلم يعني فظاهر الشريعة هو باطنها، ليس هناك شريعة علم شريعة وعلم حقيقة. أي نعم. فالظاهر موافق للباطن، ظاهر اللائق، والشريعة هي الحقيقة. أو زعم أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، يعني الذين يستحسنون القوانين الوضعية ويرون أنها ملائمة للعصر، أو يزعمون أن الإسلام من عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم أو عبقرية العرب، وأن هذه العبقرية صالحة أن تنتج لكل زمان ومكان ما يلائمه، فهذا كفر بالله، هذا كفر بالله. حتى إذا قيل إن يعني هؤلاء عثر عنهم مقولة خبيثة، قالوا إن القرآن والدين وكذا، يعني أصبحت في متحف التاريخ، أصبحت لزمان. حتى السنة أو السلفية مرحلة زمنية هي من هذه المقالة، فهذا خبث، يعني يريدون عزل القرآن والسنة وهو كفر، لكن يتذرعون الله المستعان بزخرف القول، يوحي بعضهم به إلى بعض غرورا، نسأل الله السلامة. فالذين يستحسنون أحكام غير الله، يستحسنون نظم وضعية بشرية على النظام الإسلامي من هذا القبيل، يقولون يعني ان الاسلام انه لمرحلة يصلح ذاك الوقت، ونحن الان في زمن يختلف، فيفضلون ما يستحسنه البشر، يسمونه قد يسمونه يعني سياسة، وهو سياسة لكن سياسة شيطانية. يعني السياسة تنقسم الى ثلاثة اقسام، سياسة شرعية وسياسة شيطانية وسياسة دنيوية. السياسة الدنيوية على كل حال تطبق على الشريعة، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، ومنها يعني سياسة دنيوية يصلح الدنيا بما يسوسه من إصلاح نعم. لكن هذه نعم. أما السياسة الشيطانية والعياذ بالله فهي لا شك يعني أنها سبيل الشيطان وأنها محرمة، والسياسة الشرعية هي المطلوبة. وإذا كان هناك مدح للسياسة فالسياسة الشرعية أولى به. ما نقول والله السياسة ما تدخل بها، السياسة حرام، السياسة لا، هناك سياسة شرعية. فالسياسة الشرعية الحكمة، التفويت أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، يعني تفويت أدنى المصلحتين بتحصيل أعلاهما، يعني وضع المدارات التي يعني يحفظ بها الدين ببذل الجاه ببذل المال، هذه سياسة مطلوبة، سياسة شرعية. قد تبذل مالك وقد يعني تتنازل عن شيء من جاهك ربما لعدو، ولكن أنت تريد بهذا الحفاظ على عرضك والحفاظ على دينك، فهذه سياسة شرعية مطلوبة. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب بهذا الاسم، السياسة الشرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية أو بهذا المعنى. على كل حال كل ما مدح يعني كل ما هو من خير في السياسة فهو أوفى في الشرعية، وكل ما هو من شر في السياسة فهو في السياسة الشيطانية. وما خالف الشريعة ليس سياسة محمودة وإن كان سياسة كما يفعله المنافقون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يريدون التوفيق بين الشريعة والفلسفة، أو يريدون التوفيق بين الهوى وبين الاتباع، هذا لا يمكن، لابد يعني أن تطرح الهوى وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تكون سنيا سلفيا. نعم. قال أي ما أثر، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما أثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير، وليس المراد آثاره الحسية كما واضع نومه صلى الله عليه وسلم وجلوسه وقيامه ونحو ذلك، أيضا ما كان قبل النبوة أيضا ليس هو من يعني مما يطلب اتباعه، إنما من بعد النبوة آثاره صلى الله عليه وسلم أي ما أثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير بعد النبوة، وليس المراد آثاره الحسية الجبلية كمواضع نومه صلى الله عليه وسلم وجلوسه وقيامه ونحو ذلك، وإذا أدركته الصلاة في مكان صلى فيه فهل يشرع أن يصلى في هذا المكان أو لا يشرع؟ إذا كان يعني قصد هذا المكان ليصلي فيه بالذات فهو مشروع، أما إذا لم يقصد هذا المكان ولكن أدركته الصلاة فصلى فيه فهذا ليس أيضا يعني من الأمكنة التي يعني تقصد بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده. قال ولهذا قطع عمر بن الخطاب الشجرة. نعم. قال فلا ينبغي تتبع ذلك لأنه وسيلة إلى الفتنة، يعني الأمور الحسية الجبلية الأمور التي لم يقصد، المواضع التي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقصدها بعبادة، هذه لا ينبغي تتبعها لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع، وربما آل إلى جعلها معابد. ولذلك قطع عمر ابن الخطاب الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة لما بلغه أن أناسا يذهبون إلى الشجرة فيصلون تحتها، ونهى عن اتباع آثاره الحسية، نهى ابنه، خالف ابنه أيضا عبد الله بن عمر، كان شديد الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحسية، فيعني كان ممن نهاه أبوه. ونعم اللهم صل وسلم. هذا الذي يقولون الحجة برواية لا برأيه ابن عمر، ومع ذلك هو حريص أن يتبع حتى يتتبع الآثار رضي الله عنهم جميعا. عمر ماذا قال؟ نهى عن اتباع آثاره الحسية وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم، وأما ما كان يفعله ابن عمر من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه بال في الموضع الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالفه أبوه وجمهور الصحابة، والصواب معهم حسما لمواد الشرك وسدا للذرائع التي توصل إليه، والإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وأن نعبده ألا نعبده إلا بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالبدع، وقد تقدم ذكر ذلك. قوله باطنا وظاهرا إشارة إلى أنه لا بد من الإخلاص في العمل، وأن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، كما أن كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبيه باطنا وظاهرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.